واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم واعظم لي نورا. نعم، هذا الدعاء اللي في الأخير كان يقول عليه الصلاة والسلام في السجود. ومما ذكروا في هذا الدعاء أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس من عادته التفريع والتفصيل، لكن لحاجة الإنسان العظيمة للنور حتى يبصر طريقه، ونور في الدنيا ونور في البرزخ ونور في الآخرة، فصل عليه الصلاة والسلام تفصيلا لا يعهد في دعائه، فقال: في قلبي وفي لساني وفي سمعي وفي بصري ومن أمامي ومن خلفي ومن فوقي ومن تحتي. هذا لا يعهد في دعائه عليه الصلاة والسلام، لكن لعظم الحاجة إلى النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فأن تدعو بهذا الدعاء في سجودك دائما لحاجتك إلى النور حتى تبصر طريقك، خاصة في أوقات الظلمات. وأما نوم ابن عباس عند ميمونة فهو كان مرة واحدة، ولكن الاختلاف يكون من دون ابن عباس. والمحفوظ أنه صلى تلك الليلة 13 ركعة، هذا المحفوظ، وأنها كانت سواء. وهذا من طريق محمد بن علي أبو الخلفاء، هذا محمد بن علي والد السفاح والد المنصور، عن أبيه علي بن عبد الله بن عباس، وهذا المشهور عن ابن عباس يعني عن جده. نعم. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين نحوه قال: وأعظم لي نورا. قال أبو داود: وكذلك قال أبو خالد الدالاني عن حبيب في هذا، وكذلك قال في هذا، وقال سلم بن كهيل عن أبي رشدين عن ابن عباس. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يصلي، فقام فتوضأ وصلى ركعتين قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده، ثم نام، ثم استيقظ فتوضأ واستنى، ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فلم يزل يفعل هذا حتى صلى 10 ركعات، ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها، ونادى المنادي عند ذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين، ثم جلس حتى صلى الصبح. قال أبو داود: خفي علي من ابن بشار بعضه. نعم، هذا في وهم شريك سماه الفضل بن عباس، والمحفوظ أن عبد الله بن عباس، والشريك صاحب أوهام كما في حديث الإسراء لما رواه وهم فيه أوهام. أما الباقي فهو محفوظ، هو نفس فعل ابن عباس، نفس فعل عليه الصلاة والسلام تلك الليلة. فهنا وضح أن 13 ركعة كانت 10 ركعات تهجد وكانت مفرقة، وأحيانا هذا يستخدمها الإنسان، أحيانا يعمر الليل كله يصلي ركعتين ويغفي، إذا كان خاصة كبير في السن بعد 60 يكون إغفاء خفيف، بخلاف الشاب فإنه يستغرق في النوم. فمثل هذا مثل قيام بن عمر، مثل نوم الطير، يصلي ركعتين ثم يغفي ثم يقوم بعد ساعة ونص ساعة ويتمسح يجدد الوضوء ثم يصلي ركعتين لكن طويلة ثم يغفي، ثم هكذا حتى فعل 10 مرات، ثم أوتر بواحدة، ثم انتظر الصبح فصلى ركعتي الصبح، فيكون المجموع تلك الليلة 13، هذا المجموع. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالة ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال: أصلى الغلام؟ قالوا: نعم. فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ، ثم صلى 7 أو 5 أوتر بهن، لم يسلم إلا في آخرهن. يعني هذه أيضا 13، هذه صفة، لكن القصة واحدة، إنما أحيانا يخلط بعض الرواه بعضهم في بعض، تكون 13 هذا محفوظ في حديث عائشة، إن 13 كانت 8 و5، صلى 8 2 و2 و2 و2 ثم أوتر بخمس بسلام من واحد، فتكون 13، لكن هذا محفوظ من حديث عائشة وليس من حديث ابن عباس. نعم. حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن شعب عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4، ثم نام، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأدارني فأقامني عن يمينه، فصلى خمسا ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الغداء. هذا أيضا في وهم، هنا جعلها 11 بما فيها ركعتي الفجر، يعني 4 و5 9 و11، والمحفوظ 13. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنه حدثه في هذه القصة قال قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى 8 ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن. نعم، هذا أيضا نفس الحديث السابق، لكن هذا محفوظ من قصة من حديث عائشة، وأنه تلك الليلة ليلة بات ابن عباس عنده لم يفعل هذه الصفة، وإنما صلى ثنتين ثنتين ثنتين وأوتر بواحدة، لكن هذه الصفة أيضا من أراد أن يوتر بخمس مشرودة فهذه لا يتشاهد فيها إلا تشاهد الأخير فقط، تكون بتشاهد واحد وسلام واحد، أما السبع وما فوقها تكون بتشاهدين 6 وتشاهد ثم 7 وتشاهد وسلام، وإذا كانت 9 8 وتشاهد ثم 9 إذا كانت 11، أما 5 وما دونها تكون مشرودة بتشاهد واحد وسلام واحد، فالثلاث والخمس تكون مشرودة ما فيها إلا تشاهد واحد، والسبع والتسع والإحدى عشرة إذا أراد أن تكون بسلام واحد تكون بتشاهدين. نعم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح، يصلي 6 مثنى مثنى ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهن. نعم، هذا حديث عائشة 13 بما في ركعتي الصبح، ثم وضح فقال 6 مثنى مثنى ثنتين ثنتين 3 ثم أوتر بخمس مشرودة لم يسلم إلا في آخرهن ثم صلى ركعتي الصبح. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتي الفجر. نعم، الحمد لله صلاة الليل فيها سعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نوع طرقها، وإن كان الأكثر أكثر حياته مثنى مثنى ويوتر بواحدة هذا الأصل، لكن أحيانا الإنسان قد يضيق عليه الوقت أو يتعب أو فيشرد. نعم. حدثنا نصر بن علي وجعفر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد المقرئ أخبرهما عن سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيع عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائمة وركعتين بين الأذانين ولم يكن يدعهما. قال جعفر بن مسافر في حديثه وركعتين جالسا بين الأذانين زاد جالسا. هذا جعفر زاد كلمة جالسا، هذا غير محفوظة، والمحفوظ صلى ركعتين بين الأذانين لكنه كان قائم ركعتي الصبح، وهنا لم يذكروا الخمس الوتر، وهذه تقدمت بنفس السند عن عراك عن عائشة عن عروة عن عائشة، هنا قال صلى 8 ركعات قائما، وأيضا صلى بعدها 5 وتر وصلى ركعتين بين الأذانين. نعم. حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلم المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر ب4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3 ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. زاد أحمد ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قلت ما يوتر؟ قالت لم يكن يدع ذلك، ولم يذكر أحمد و6 و3. نعم، ماذا حديث أيضا جامع، هذا من طريق المصريين أحمد بن صالح مصري وعبد الله بن وهب، فقالوا لعائشة بكم كان يوتر؟ قالت كان يوتر ب4 و3. لماذا ما قالت 7؟ نعم، لأن 4 مفصولة و3 وتر، 4 تهجد و3 وتر، و6 و3 تكون 9، 6 تهجد و3 وتر، و8 و3 تكون 11، و10 و3 13، ولم ينقص عن 7. أقل شيء كان يوتر بصلاة سلم 7 يعني بما فيه صلاته، وأكثر شيء 13. نعم. حدثنا محمد بن هشام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي 13 ركعة من الليل، ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين، ثم قبض صلى الله عليه وسلم حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات، آخر صلاته من الليل الوتر. نعم، الوتر الحمد لله فيه ساعة والتهجد على حسب القوة والاستطاعة، وقد يستقيم الإنسان على شيء ثم يعجز عنه ينقص منه. نعم. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرم بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس أخبره أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قال: بت عنده ليلة وهو عند ميمونة فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ، فقام إلى شن فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه. ثم هذا يدل على أن سمت الأنبياء ليس قيام الليل كله، ليس استيعاب الليل كله، وإنما ينام ثم يقوم كما فعل داود، وهذا أحرى أن يداوم عليه، لأن اللي يقوم الليل كله ينقطع أو يشق على نفسه. فسمت الأنبياء هكذا، لم يكن يصوم الدهر كله ولم يكن يقوم الليل كله، لأنه قدوة للناس، ومن فعل هذا وقدر عليه، لكن هذا أحرى أن ينقطع. القصد تبلغه، نام حتى ذهب الثلث أو النصف ثم قام. نعم. ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه، ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني كأنه يوقظني، فصلى ركعتين خفيفتين، قلت: قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة، ثم سلم. هذه ركعتين خفيفتين تقدم لها باب مستقل يبدأ بها اللي يقوم الليل، ركعتين خفيفتين تنشط على الصلاة، وهذا يجمع بها بين النصوص، من قال 11 أو 13 أحيانا يحسبون هذه الركعتين وأحيانا ما يحسبونها الخفيفة لأنها ابتداء الصلاة، وأحيانا يحسبون ركعتين الفجر وأحيانا ما يحسبونها، فهكذا طريقة الجمع. نعم. ثم سلم ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بالوتر. بالوتر هذا هو المحفوظ، إنه ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين ثم صلى ركعة أو تربيه. نعم. ثم نام فأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله، فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس. هذا واضح مستقيم، هذا حديث بيتوتة ابن عباس عند خالد هكذا جاء. نعم. حدثنا نوح بن حبيب ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فصلى 13 ركعة منها ركعتا الفجر، حزرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل، لم يقل نوح منها ركعة الفجر، يعني يقول كل ركعة قدر يا المزمل تلك الليلة، وهي 13 منها ركعتا الفجر، هذا المحفوظ. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه. هذا يدل على أن صلى الله عليه وسلم ما كان يترك صلاة الليل حتى في السفر، لأن هذا كان في سفر، لأن قال عتبته أو فسطاطه، الفسطاط مثل الخيمة أو الخباء، والزيد بن خالد ما يستطيع يدخل في بيوته وحجراته، ليس بمحرم مثل ابن عباس كان صغير، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل حتى في السفر ما يدعها، التي تترك إنما هي الرواتب. فهذا الصحابي الجهني توسد الفسطاط، عتبة الفسطاط اللي هو الخيمة أو القبة، وأخذ يرمق صلاته صلى الله عليه وسلم. معروف أن الإنسان في السفر ما يكون يعني فيه شيء يخاف أن يطلع عليه من زوجاته أو شيء، فالصحابي يعرف هذا، ما كان في عورة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يطلع عليه. نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين. هذه سنة مضطردة عنده، الأولى تكون خفيفة وهي تطرد الشيطان وتعين على العبادة، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، هكذا أيضا يكون الطول الكثير في أول الصلاة، ثم لا زال ينقص ينقص ينقص، أنشط له هذا، يبدأ بخفيفة ثم الطول يكون في الأولى، ثم أنقص ثم أنقص ثم أنقص، وهذا حول الله حتى في التراويح يكون أنشط حتى للناس، التراويح وفي التهجد أنشط للناس، لو كان الطول في الأولى نعم. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. نعم. ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما. ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما. ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما. ثم أوتر فذلك 13 ركعة. 13 ركعة إذا حسبت الخفيفتين، وهذه 10 والوتر واحدة، هذه 13. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن مخرم بن سليمان عن كريمة ابن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني يفتلها. هذا بعد ما أداره، مدام يده اليمنى يكون بعد ما أدار ابن عباس، أخذ يفتل أذنه قليلا، أخذ يفتل أذنه شحمة الأذن يفتلها قليلا. يقول ابن عباس: قبل قليل كأنه ماذا؟ يوقظني، يذهب النوم عني. وهذا الحركة اليسيرة في صلاة الليل معفو عنها، ففتل أذن الغلام ثم صلى. نعم. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال القعنبي: 6 مرات. 6 مرات تكون 12. نعم. ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. هذا أحسن شيء في سياقة حديث ابن عباس، وهو من طريق الإمام مالك، وهم أضبط في هذا، ما بين مالك وبين مولى ابن عباس إلا رجل واحد وهو مخرمة بن سليمان، هذا هو المحفوظ في حديث تلك الليلة، أنها 12 ركعة وأوتر بواحد 13. هذا بعض الصفات التي جاءت في صلاة الليل، وكان أبو داود رحمه الله يعني قد اعتنى بها وجودها، صفات صلاة التهجد. وأما الوتر نفسه فسيأتي الآن له باب مستقل بعد أبواب رمضان، سيأتي باب مستقل الوتر وأحكام الوتر ونقض الوتر والقنوت في الوتر وغير هذا، هذا كله سيأتي، فهم يفصلون بين التهجد والوتر كما فعل محمد بن نصر، فإنه ألف 3 كتب: من قيام الليل وقيام رمضان والوتر، وكلها الآن مجموعة في كتاب واحد. هنا الآن أبو داود على نفس الطريقة، وهو متقدم على المروزي، فبدأ بقيام الليل ثم قيام رمضان ثم الوتر، 3 كتب. نعم. باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن حب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته. نعم. هذا أراد به أبو داود أن أحيانا ما تطيق مثل فعله عليه الصلاة والسلام، لكن أنت اكلف من العمل ما تطيق، وخير العمل أدومه وإن قل، وأحبه إلى الله المستقيم الدائم ولو كان قليل، وإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، وهذا من تمام المداومة، كان إذا عمل عمل أثبته عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. عثمان رضي الله عنه مضعون يعني كان متعبد ومتبتل وكثير العبادة، وحتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل انقطاع العبادة، ولكن سبحان الله ما طال عمره، مات قبل بدر بعد الهجرة بقليل. فلما دخلوا على عائشة بعض النساء المؤمنات وجدوا، دخلوا على زوجته، زوجة عثمان المضعون، وجدوها يعني في حالة الرثة، فقالت: إن عثمان لا ينظر إلينا البت، نهاره صائم وليله قائم، كما هي امراه عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني الشباب يجيهم شراح العباده وانطلاق، فاذا قيدت بالسنه والفقه يكون ادعى ان يستمروا، ولا احيانا الشيطان يستفزهم حتى يزدادوا وينقطعوا. ولذلك عبد الله بن عمرو وعثمان المضعون كان عندهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينهاهم، والثلاثه الذين سالوا عن عبادته نهاهم ايضا، لانه دائما لفضح الشيطان وفضح كيده يكون عملك سواء متصل طوال عمرك، احسن من الزياده ثم الانقطاع. فقال يا عثمان ترغب عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله، بل سنتك اطلب. قال انا انام واصلي، لانه كان ما ينام، واصوم وافطر وانكح النساء، اتق الله يا عثمان، ان لاهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، صوم وافطر وصلي ونم. وهذه قالها سلمان لابي الدرداء، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، وقالها لعثمان المضعون، وقالها للثلاثه الذين جاءوا وسالوا عن عبادته. كل هذا لرد الامر الى الوسط. خير الدين عند الله الوسط، الحنيفيه السمحه. وسبحان الله، شوف الانسان اذا فقد العلماء احيانا الشيطان يزيد له في العباده، هو لا يريد مصلحته، يريد مضرته، لان الزياده تؤول الى النقص. واذا وفق العلماء يخبرونه بالسنه وبالوسط بالحنيفيه السمحه فيستمر عليها ان شاء الله حتى يموت. فهذه عده قصص حصلت في عهد صلى الله عليه وسلم كلها من الباب اللي زياده عن الحد، وهذه الزياده تسببت في تضييع حقوق اخرى، حق نفسك. قال لي عبد الله بن عمرو انك اذا ادمت الصيام نقهت عينك، يضعف ماؤها، تنشف العين وضعف جسمك، ولجسمك عليك كحق. وضيفك اذا جاء عندك، زائرك، زورك واهلك وزوجك وربك، كل اللي حق، فاعطي كل ذي حق حق. دائما الاكمل والاقوى هو هذا الشيء. نعم. حدثنا عثمان بن ابي شيبه، حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال سالت عائشه رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. الديمة في المطر أنفع شيء الأرض، لأن المطر الغزير القوي يجرح الأرض، يجرح التربة ويجرف البذور اللي فيها، إذا كان المطر قوي وعنيف قليل الاستفادة منه. ولذلك تجدهم الآن يمرون يقولون والله هذه الأرض ما أنبتت، لماذا؟ قالوا جرحها المطر. كيف جرحها؟ كان صبه عليها عنيفا فجرف البذور. وأنفع شيء للتربة الديمة، الديمة المطر الخفيف المستمر، هذا يصل إلى أعماق التربة ولا يجرح ولا يزيل البذور. كذلك العمل، عمل المسلم إذا كان ديمة هذا أحسن شيء. إذا جيت اليوم وجيت بعد 10 سنين وبعد 15 سنة وبعد 20 سنة هو ماشي في طريقه، صيامه مواظب عليه وصلاته مواظب عليها وعبادته مواظب عليها، ختمه القرآن مثلا لو يختم في كل شهر مرة، بس تجيه بعد 10 سنين تلقاه كل شهر مرة، هذا أحسن شيء وأقوى شيء، ترى مو بسيط، هذا أصعب شيء. لأن بعض الناس يجيه فورات، يختم في شهر 4 5 6 يجلس لستة شهور ما ختم، ما بطيب كذا. ولذلك مثل بعض العلماء قال مثال الطارق للباب، إذا كنت أنت ستطرق باب وتريد أحد يفتح لك، إذا طرقت بعنف وبعدين مشيت يمكن ما يفتح لك، أقول راح. لكن لو تلزم العتبة وتطرق تطرق تطرق مع الباب مع الاستمرار يفتح لك. كذلك فتح القلوب وفتح العلم وفتح الفهم مع الاستمرار، هذا اللي يلزم العتبة ويطرق دائم، وهذا ترى هو اللي ينبغي الإنسان يربي نفسه عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفاوض عبد الله بن عمرو كأنه يفاوض في تجارة، قال أنا أريد أن أختم في كل، قال لا أختم في كل شهرين، أو لا قال في 40 يوم، هذا أعلى شيء. قال أستطيع أكثر، قال في كل شهر أستطيع أكثر، قال يعني حاول معه لين آخر شيء في كل سبعة أيام يختم مرة، بعدين انتقل للصيام، بعدين انتقل للتهجد، حتى يثبت على شيء يستطيع أن يكون عمله ديمة إلين يموت. هذا هو اللي الإنسان الآن، لا تلزم نفسك بشيء، يعني لا تعاهد ربك ولا تنذر فإنك في سعة، لكن اعزم على الخير، لو في كل أسبوعين ختمة أو في كل شهر ختمة، بس تكون متصلة. إلا في رمضان يمكن تزيد، في غير رمضان تكون كل شهر ختمة تلتزم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ما يخرج من بيته حتى يتم ورده. في حديث وفد ثقيف تأخر عليهم وكان لا يخلف الميعاد، هو وعدهم يجيهم، فقال إن اليوم انشغلت وما أردت أن أخرج من بيتي حتى أتم وردي، يعني قراءته فيقرأ، كذلك تسبيحاته، تهليلاته، صيامه، صلاته، يعني يجعله دائما له وظيفة في كل يوم ويقدمها على الأشغال، مو بتجعل لها فضول أوقات، تقول والله إن فضيت قريت، إن بكرت المسجد قريت، وإذا ما بكرت لا، هي الأصل، هي اللي خلقت لأجلها. حتى لو تجلس في البيت وتترك أشغالك وتغلق جوالك، تخلص أهم عمل عندك أنك تقرأ وردك، تنتهي من تسبيحاتك في صيامك في صلاتك، وبعدين أعمال الدنيا اللي ما تنتهي. نعم. باب تفريع أبواب شهر رمضان. هذا كما قلنا طريقته ما كذا، قيام الليل ثم قيام رمضان أخص لأن في أحكام تخصه، ثم الوتر لأنه خاتمة قيام الليل وقيام رمضان. نعم. باب قيام شهر رمضان. حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال الحسن في حديثه ومالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. نعم، هذا التاريخ، تاريخ قيام رمضان، هذا التاريخ في حياته صلى الله عليه وسلم كان يرغب فيه من غير أن يأمر بعزيمة، وصلى ثلاث ليالي أو أربع كما سيأتي، واستمر الناس هكذا يصلون أفرادا حتى كان في خلافة عمر فجمعهم. نعم. قال أبو داود كذا رواه عقيل ويونس وأبو ويس من قام رمضان، وروى عقيل من صام رمضان وقامه. رمضان قريب، نسأل الله أن يبلغنا إياه. أي ما بقي عليه لشهرين وبضعة أيام أو شيء من أيام، سبحان الله العظيم سرعة الأيام. فمن قامه وهو إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه إذا قام رمضان، وكذلك من صامه، وكذلك من قام ليلة القدر في الحديث الآخر. نعم. حدثنا مخلد بن خالد وابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نحن نعرف أن حديث المغفرة هذه الأصل فيها الصغائر، الأصل أن تكون للصغائر إلا الحج والهجرة والتوبة والإسلام، والبقية تكون للصغائر، والكبائر لا بد من توبة، هذا هو الأصل. نعم. قال أبو داود كذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة محمد بن عمرو عن أبي سلمة حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وفيه الاجتماع صلاة النافلة جماعة وأنها لا بأس به، وفيه أن اللي فعله عمر ليس بدعة، هذا هو أصله، وإنما أوقف خشية أن يفرض، فلما انقطع الوحي رده عمر كما كان. نعم. حدثنا هناد حدثنا عبده عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه بهذه القصة. قال فيه قال وتعني النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلة ولا خفي علي مكانكم. معنى هذا إن من بات الليل حتى أصبح بات غافلا، هذا نوم أهل الغفلة، الله المستعان. من بات حتى أصبح يسمى بات غافلا، ولذلك لما ما قام في الليلة الثالثة والرابعة قال إني وأحمد الله حمد الله ما بت غافل، كنت أصلي لكن صلى في الداخل في داخل الحجرات، وإنما خفي علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم. وش معنى ضربت له حصيرا؟ ها؟ لا كيف طرحت لا ليس فرش هكذا وضعت في الحوش حصير هكذا يعني ضربت له حصير فكان هو يصلي في الحوش وهم يصلون يشوفونه ولذلك إذا سجد ما كان يشوفونه هذا ضربت له حصير يعني مثل الجدار صغير حصير نعم حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بقية الشهر نعم هذا حديث أبو ذر قال لما بقي من الشهر سبع ليالي قام حتى ذهب ثلث الليل لما الليلة اللي بعدها ما صلى ليلة 24 الليلة اللي بعدها قام حتى ذهب نصف الليل حتى قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة يعني بعض الناس يقول مدام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في وقت الصلاة التراويح متى قال هذا الحديث بعضهم يسأل يقول متى قال هذا الحديث وليس في وقت الصلاة التراويح قال تلك الليالي فقال إنك إذا صليت مع الإمام حتى ينصرف وكتبت لك قيام ليلة وبالنسبة للحرم إذا كانوا إمامين تحسب الإمام الأول والإمامين كلهم ها هم يصلي الآن واحد يصلي خمس واحد يصلي خمس يظهر مع الإمام الأول وهم والله أعلم قصدهم في الحرم هذا لأن ما حد يطيق أحيانا عشرين كلها فيصدق عليه نصلى مع الإمام حتى انصرف الإمام هذا يصدق عليه والله أعلم فلما كانت الرابعة لم ينصر لما كانت الثالثة ليلة 27 هذه ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني الليل كله الفلاح والسحور ثم ترك القيام معناه أنه صلى ثلاث ليالي لكنها في حديث عائشة مجملة وفي حديث أبي ذر مفسرة هي تكون ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 هذه الليالي التي قام عليه الصلاة والسلام وهذه أحرى ما تكون من ليلة القدر كما سيأتي إن شاء الله ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 نعم حدثنا نصر بن علي وداود بن أمية أن سفيان أخبرهم عن أبي يعفور وقال داود عن ابن عبيد بن نسطاس عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وشد الميزر وأيقظ أهله قال أبو داود وأبو يعفور اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس نعم إذا دخل العشر أحيا الليل وشد الميزر وأيقظ أهله في شدة العناية بالصلاة في العشر الأواخر حتى أنه يشد مئزره عليه الصلاة والسلام أي كناية عن التشمير والقوة ويوقظ أهله وهو أيضا يعتكف ويعتزل النساء نعم حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هؤلاء فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ونعم ما صنعوا هذا لو ثبت كان هذا خلاص أصل فعل عمر نعم قال أبو داود ليس هذا الحديث بالقوي مسلم بن خالد ضعيف هذا مسلم بن خالد الزنجي هذا مسميني زنجي هو أشقر أبيض بس يمزحون مع الظاهر عند العرب يعكسون إذا صار واحد شديد البياض قالوا ذا زنجي إذا كانت المرأة شديدة الجمال قالوا شوهاء هذا شيخ الشافعي تفقى عليه الشافعي ولكن في الحديث يعني ضعيف لكنه هو من الفقهاء المكيين وقد درس عليه الشافعي رحمه الله ويثني عليه الشافعي في فقهه وفي فهمه لكن عاد الحديث له رجاله فهذا الحديث لم يثبت هكذا أن أبي صلى بهم جماعة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم، وإلا ما قال عمر نعمة البدعة. إن شاء الله حديث ليلة القدر وحديث القرآن الأسبوع القادم ونقف عليها عند أبواب الوتر.